قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الليالي الفائتة أحاديث عديدة تتعلق بهذه الترجمة التي عقدها البخاري، وهي قوله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وهذه بعض الأحاديث المتبقية من هذه الترجمة، أول هذا الحديث الذي فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلف دينارا ولا درهما، ما خلف دينارا ولا درهما، وإنما خلف بغلته البيضاء وأرضا تركها ابن السبيل صدقة. والمقصود من هذا أنه دال على وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه قد مات، وأن هذا هو الذي حصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أنه ما خلف مالا الذي هو الدنانير والدراهم ولا عبدا ولا أمة ولا عبيدا ولا إمة، إنما خلف هذا الذي ذكره، وفيه دلالة على موته، وأن هذا هو الذي حصل بعد موته، لم يخلف كذا ولا كذا، وإنما ترك كذا وكذا، إنما ترك البغلة والسلاح، وهذا الذي تركه صدقه. وسبق أن مر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إننا لا نورث ما تركناه صدقة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبا؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتا، أجاب ربا دعا، يا أبتا، من جنة الفردوس مأوى، يا أبتا، إلى جبريل ننعى. فلما دخل قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أقامت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ هذا الحديث أيضا يتعلق بوفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه لما مات، لما كان في مرضه وكان يتغشاه الموت ويصيبه شدة وكرب عند وفاته عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة وقالت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها: وكرب أباه، كرب أباه، وكرب أباه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذا يفيد أنه أصابه شدة، وأن فاطمة قالت يعني هذا الكلام، وأنه بيّن لها أنه لا كرب عليه بعد اليوم. وهذا الكلام إنما قالته بدون رفع صوت، بدون نعي، بدون نياحة، وإنما قالت هذا الكلام لما رأته من الشدة التي حصلت له، التي سبق أن وصفتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها قالت: لا أكره لأحد الشدة بعدما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن البلاء يحصل للأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك زيادة في أجورهم، كما جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء ثم الأنبياء. فهذه الشدة وهذا الكرب الذي حصل له إنما هو فيه رفعة لدرجاته وزيادة في حسناته عليه من الله تعالى، أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسبق أيضا أن بينت عائشة أنه كان يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه من شدة ما يجد من الكرب والشدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه لما مات وقضى نزل به الموت قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه وجنة الموت وجنة الخلد مأواه، جنة الفردوس مأواه، من جنة يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جليل ممعاه. فلما دخل قالت نعم، يعني قالت هذا الكلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وذكرت هذه القبائل وهذه الخصائص، وأنه أجاب ربا دعاه، أنه ذهب إلى الرفيق الأعلى كما قال: اللهم خذ الرفيق الأعلى، وأنه كما جاء في الحديث: ما مات نبي إلا وقد خير، وأنه لما قال: اللهم خذ الرفيق الأعلى، قالت عائشة: إذا لا يختارنا، يعني معناها أنه أجاب ربه. وهنا فاطمة تقول: أجاب ربا دعاه، وثم تقول: من جنة الفردوس مأواه، بل هو عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة في هذه المنزلة التي أعلى الجنة وهي الفردوس، وجاء في الحديث أن سقفها عرش الرحمن، أعلى منزلة في الجنة وسقفها عرش الرحمن، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. وكذلك أيضا إلى جبريل من عام، لأن جبريل كان ينزل عليه الوحي، ولكنه لما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام انتهى مجيء جبريل، ولا يحصل لجبريل أن يأتي، لأن جبريل إنما يأتي بالوحي، والوحي انقطع وانتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، فانتهى مجيء جبريل بالوحي، لأن إنه إنما يجيء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل له يعني هذا المجيء وهذا النزول، لأن الذي ينزل عليه بالوحي قد قبضه الله تعالى واختاره ورفعه عنده. ثم قالت لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تواروا تحتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، كيف طابت أنفسكم أن تحتوا عليه التراب، يعني يدخلونه في قبره، معناه أن الناس أصابهم مصيبة عظيمة لا يماثلها مصيبة في الحياة الدنيا بالنسبة لفقد الناس، لأنه ليس هناك مصيبة أعظم من المصيبة بالرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا ذهل من ذهل منهم، حتى أن عمر يعني أنكر أن يكون قد مات، وهذا من الذهول والشدة التي أصابت الناس، وكان يقول إنه ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تقول فاطمة: كيف طاب لكم أن تحصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ هذا شيء لا بد منه، ووارى لا بد من وراء، لكن النفوس تجد مشقة وهي تفارق رسول الله عليه الصلاة والسلام وتواري جسده، ولا ترى جسده بعد ذلك إلا بعد البعث والنشور، فهذه مصيبة. ولهذا ليس هناك ما يتسلى به عند المصائب ولا يعزى به ولا يحصل به عزاء عند المصائب أعظم من التذكر لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام والمصيبة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها تهون عند تذكر هذه المصيبة المصائب، تهون عند تذكر المصيبة بوفاته عليه الصلاة والسلام تهون المصائب. ولهذا فإن الإنسان عندما يموت له ميت ويقول يموت له قريب وحبيب وعزيز، فإنه يتذكر وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما حصل له الخلد، وسيد الخلق وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك عزاء بكل هالك وتسلية عند كل مصيبة. يقول قولها إلى جبريل من عاقب ما يكون على من باب النعم. يعني معناه أنه فهو نعي، هناك نعي مضموم ونعي محمود، وقد سبق أن رسول نعم في نجاته ومفوته، كذلك نعى المؤذى الأمراء الذين ماتوا نعاهم، يعني أخبرهم. ثم ذكر جبريل لأن جبريل تنتهي حيلة تنتهي نزوله، لأنه قبل ذلك كان ينزل ويتردد بين السماء والأرض بين ربه من ربه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انتهى. أيضا معناهم أنهم ينعونه إلى جبريل لأن جبريل لا يحصل له هذا الذي كان يحصل له من قبل. أجاب يا شيخ والذي أجاب أجاب رب دعا رسول صلى الله عليه وسلم أجاب رب دعا هذا المرض. نعم يعني خير بين يعني أن يكون خمسة حجمة وأن يقرن عند الله وقرن عند الله، فهل يلقى؟ لكن هو الذي يقول فلما مات قال أبدا أجاب رب العالمين قرى أنه مات، يعني معنى أنه صار الموت، صار الموت، وأنه خير بين زهرة الدنيا وزهرة الدنيا وأن يقوم عند الله وقرن عند الله. هذا قال فيه إذا الله اختار على العائلة هذه الله، لما قال اللهم في الرفيق الأعلى فهمت أنه خير وأنه لن يختار. قال باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يثبت نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. هذه الترجمة ويقول البخاري باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أورد هذا الحديث الذي سبق أن مر لكنه أورده من أجل الجملة الأخيرة التي هي وهي أن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى هذه آخر كلمة خرجت من فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومات بعدها مباشرة ولم يتكلم بعدها بكلام. آخر كلمة خرجت من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، ما تكلم بعد هذه الكلمة بكلام غيره. والحديث سبق أن مر وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو صحيح لما قبل أن يصيبه مرض أنه يعني لم يقرب نبي إلا خير بين لم يقرب نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما مرض عليه الصلاة والسلام وغشي عليه وأفاق قال اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير وأنه لن يختارهم، فإنما اختار لقاء الله عز وجل واختار هذه المقعد الذي له في الجنة، المنزل الذي له في الجنة، فاختار ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إذا لا يختارنا، علمت أنه خير وأنه لما قال اللهم الرفيق الأعلى أنه اختار أن يكون في المنزل التي أعد الله عز وجل له في الجنة، والتي أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما خلق نبي إلا وقد رأى مقعده من الجنة ثم يخير. المقصود من الترجمة المقصود من الحديث المطابقة للترجمة المطابقة للترجمة هو آخره، حيث قالت عائشة وهذه آخر آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. وهذه ترجمة مشابهة لبعض الأخبار السابقة أدام مرض من الحكم وفاته. هنا باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من ذلك عمره والسنين التي عاشها عليه الصلاة والسلام والحديث الذي سبق أن مرت تتعلق بحصول الموت له وأنه قد مات مرض ومات عليه الصلاة والسلام. أما هذا يعني هذه ترجمة وما عرض كان الحديث فيتعلق بحليه عليه الصلاة والسلام وأنه عاش بمكة 10 يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات بعد ذلك. والحديث الآخر أنه توفي وعمره 63. وجاء في بعض الأحاديث وهذا هو المشهور أنه عاش بعد أن بعث في مكة 13 سنة وبالمدينة 10. وتكون مدة النبوة والرسالة التي هي بعد أن نبدأ لأن توفاه الله عز وجل 23 سنة. والذين جاء عنهم من الصحابة ذكروا عدد غير 23 جاء عنهم هذا العدد الذي هو 23 والمشهور هو الذي يطابق ما جاء في النصوص من أنه بعث وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10. وكانت مدة حياته عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا 63 سنة. وهذه المدة التي هي 63 أيضا حصل لثلاثة من الخلفاء الراشدين أن كانت مدتهم في الحياة مثل هذه المدة تماما وهم أبو بكر وعمر وعلي. إن كل منهم عاش 63 سنة كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عثمان فإنه جاء أكثر منهم المدة لأنه قيل إنه 82 وقيل غير ذلك ولكنه أكثر منهم. وأما الخلفاء الثلاثة وهم أبو بكر وعمر وعلي فكل واحد منهم عند وفاته عمره 63 سنة كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 يعني صاعا من شعير. هذا باب بدون شرجنا ولكنه متعلق بما مضى وأن هذه آله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. وأن يعني هذا الحديث أقرب وألطف شيء في الحديث الذي تقدم في أول هذا الدرس وأن ما ترك دينارا ولا درهما كان مدينا عليه الصلاة والسلام وكان عليه يديه وكانت درعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا لقوته عليه الصلاة والسلام. فهو يتعلق بوفاته من ناحية أنه بعدما توفي هذه حاله أنه كان مدينا وكان قد راهن درعه في دين كان عليه في مقابل طعام اشتراه لسيادته والاستفادة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. وقال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. هذه الترجمة تتعلق ببعض كان أولي الجيش رضي الله تعالى عنه في جيش إلى الروم وتأمير الإسلام على هذا الجيش وهذا آخر ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبعوث والغزاء والسرايا وأنه آخر عمل عمله أنه جحد على الجيش وأول عمل قام به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه انفاذ هذا الجيش الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذل أسامة سلم الناس فيه قال عليه الصلاة والسلام إنكم تكلمتم فيه وتكلمتم في أبيه من قبل اللي هو زيد بن حارثة وإنه لمن أحب الناس إليه زيد بن حارثة وإن ابنه لنا أحد الناس إليه إن هذا لنا أحد الناس إليه ولهذا يقال لأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني حبيبه وابن محبوبه وابن حبيبه ومحبوبه وابن محبوبه لهذا الحديث الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنه لمن أحب الناس إليه وإن هذا يعني ابنه أسامة لمن أحب الناس إليه رضي الله تعالى عنهما. قال باب وقال حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال له متى هاجرت قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر وقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر. أبو الخير ومرحب ابن عبد الله اليزني المصري سأل الصنابحي وهو من الحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قدم من اليمن للرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان في الجحفة في الطريق ليس بينه وبين المدينة إلا هذه المسافة جاءه الخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي ولهذا يقولون عنه كاد أن يكون صحابيا كاد ليس بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير أنه جاء ليلقى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إليه فلما سأله أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري متى هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه هاجر من اليمن وأنه لما كان بجحفة رأى إنسانا راكبا قدم المدينة فقال له الخبر يعني ما الخبر أو هات الخبر فقال دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خمس إنه مات ودفن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم سأله أبو الخير سأل الصنابحي عن ما سمع في ليلة القدر فقال إن بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن السبع الأواخر من رمضان من العشر الأواخر سبعي بالعشر الأواخر من رمضان وكبر السبع الأواخر سبعي الأخيرة في العشر الأواخر من رمضان. والصنابعي هذا كما قلت هو من المحرمين، وقال عنه بعض العلماء كاد أن يكون صحابيا، وليس له يعني ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. والذي يقول فقلت له الخبر هو نفسه يقول لغاتب، يقول لغاتب اللي جنب دينك الخبر، يعني ما الخبر؟ يعني ما أغير هذا الخبر؟ لا هذا الخبر، ايش خبره؟ لا تغير هذا الرجل ما أغير؟ لا ما أغير. قال باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، قال 19. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. وقال حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال عن أبيه أنه قال غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. وهذه ترجمة هي كم غزى رسول الله عليه وسلم، ذكرها في آخر كتاب المغازي. قد بدأ كتاب المغازي أيضا بما يتعلق بذلك وبعدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فختم كتاب المغازي بمثل ما بدأه به من ذكر عدد الغزوات. وورد فيه ثلاثة أحاديث، أدعى عن زيد بن أرقم وأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، والثاني عن براء بن عازب وأنه سئل عن غزوات الرسول فقال 19، يعني معناه أنه خلف عن اثنتين 19، وأنه خرج معه 17، والثاني عن براء بن عازب وأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، والثالث عن بريدة بن حصين رضي الله عنه وفيه أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 16 غزوة 16 غزوة. فهؤلاء الثلاثة يعني كل منهم ذكر عدد غزواته مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي متوالية 15 و 16 و 17. فأكثرهم البراء، أكثرهم زيد بن أرقم 17، ثم يليه إلى بريدة بن حصين 16، ثم يليه البراء بن عازب 15 غزوة. وهذا الإسناد الذي ذكره البخاري هنا شيخه فيه أحمد أحمد بن حسن الترمذي، وهو من الحفاظ وهو من قرناء البخاري، وهو ممن عرف بلاخ الترمذي، يعني الذين اشتهروا بلاخ الترمذي ثلاثة أشخاص، منهم أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع، ومنهم أحمد بن حسن الترمذي هذا، ومنهم هو الثالث الحكيم الترمذي، حكيم الترمذي صاحب مواد العقول، وأقدمهم هذا الذي هو قرين البخاري، أقدمهم هذا الذي هو قرين البخاري، وكانت وفاته بعد 240، ويليهم الترمذي صاحب الجامع اللي هو محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وكانت وفاته بعد 270 بعد 270. والثالث الحكيم الترمذي هو بعده حكيم الترمذي وهو بعده. فأحمد بن حسن شيخ البخاري هذا أحد الثلاثة الذين اشتهروا ب يعني هذه النسبة التي هي الترمذي. وشيخه أحمد بن محمد بن حنبل الإمام مشهور قد روى عنه البخاري هنا بواسطة قال الحافظ بن حجر ان هذا الحديث رواه الامام مسلم عن الامام احمد مباشرة وبدون واسطة، واما البخاري فانه رواه عنه بواسطة عن البخاري اقدم من الامام احمد من مسلم، فمسلم رواه بواسطة بدون واسطة والبخاري رواه بواسطة. ثم قال وهذا الحديث احد احاديث اربعة يعني وقعت في البخاري رواها عن شيوخ او رواها عن رواة بواسطة. قد روى مسلم عن هؤلاء الذين روى عنهم بغير واسطة روى عنهم بغير واسطة. الحديث احد هذه الاحاديث اربعة قال الحافظ بن حجر، ولكنه ذكر هذه الاحاديث الاربعة في اخر الكتاب اخر الشرح في الجزء الثالث عشر صفحة 324، انه ذكر الاحاديث الاربعة التي هذا واحد منها وهي التي هي الموجودة في الصحيح لما كان الامام مسلم رواها عنهم مباشرة والبخاري انما رواها عنهم بواسطة. وقد ذكر الحافظ بن حجر هنا ان الذي حصل للبخاري على هذا النمط يعني كونه روى عن اشخاص مباشرة ومسلم روى عنهم بواسطة اكثر من 200 شخص اكثر من 200 حديثا رواها البخاري عن شيوخ عن اشخاص شيوخ مباشرة ومسلم رواها عنهم بواسطة اكثر من 200 حديث. هنا اربعة حديث البخاري رواها بواسطة ومسلم مباشرة، يقابل هذا ما رواه البخاري مباشرة ومسلم بالواسطة أكثر من 200. فقال الحافظ أنه جمعها في جزء، جمع هذا الحديث الذي جلس على 200 في جزء مفرد خاص بها. وابن بريدة الذي يروي عن أبيه هو عبد الله بن بريدة، وبريدة بن حصيب له ابنان من الذين اشتهروا بالرواية، والبخاري إنما روى عن عبد الله يعني إنما روى لعبد الله ابن بريدة ولم يروي لسليمان. إذا فإفهام ابن بريدة هنا يعني ليس فيه لبس وأنه دائر بين هذا وهذا، لا يعني سليمان غير ذلك لأنه لم يروي عنه أو لم يروي له بصحيح شيئا، وإنما كانت روايته عن فيه عبد الله. إذا عبد الله الذي روى عنه كأنس هو عبد الله بن بريدة ليس سليمان، لأن سليمان ليس من رجال البخاري ولم يروي عنه البخاري شيئا. ثم إن عبد الله وسليمان ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الله في تهذيب التهذيب أنهما ولد في يوم واحد ومات في يوم واحد وكان توأمين، ومات في يوم واحد ولد في يوم واحد وهما توأمان وكانت وفاتهما أيضا في يوم واحد. وهذا آخر كتاب المغازي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونجيب على حديث الإجابة على حدثنا أحمد بن حسن البخاري يقول حدثنا أحمد بن حسن كيف عن عروان عن الواسطة؟ نعم كيف تحدث عن الواسطة؟ رواية عن أحمد بن حسن الحسن رواية عن أحمد الواسطة يعني شيخه أحمد بن حسن، لا شيخه أحمد بن حسن والحديث مروي عن أحمد الواسطة. أما مسلم فقال حدثنا أحمد بن حسن مباشرة نفس الحديث مسلم قال حدثنا أحمد بن حسن المخصر أحمد أحمد بن حنبل هو شيخ مسلم بهذا الحديث، وأما البخاري فشيخه أحمد بن حسن ويرويه عن أحمد الواحد كيف مباشرة. هل ثبت أنه روى عنه مباشرة؟ ما جاء في البخاري إلا في بعض المواضع قال لي أحمد بن حنبل في موضع سيأتي قال لي أحمد بن حنبل طبعا هو أدركه لأن وفاة أحمد بن حنبل 41 والبخاري 206 وقد روى عن أناس ماتوا قبل الإمام أحمد في مسجد البخاري من كتاب الفقيهين، وروى عن أناس أيضا قبلهم من كبار يعني شيوخ المتقدمين، ولم يروي عن الإمام أحمد لأنه قد عاصر يعني أدرك شيوخ الإمام أحمد، أدرك شيوخ الإمام أحمد وروى عنهم مباشرة وبدون واسطة. ما عاش تعرف الأشياء التي رواها عنه هو الذي هو ما روى عنه يعني في رسالة قال حدثنا أحمد الحمد المبي لكن فيه قال لي أحمد الحمد قال لي أحمد الحمد الحديث تعلق بحيث من رواه من الأسباب التي جعلت البخاري من الأسباب التي جعلت البخاري لا يروى عن أحمد مباشرة ويقول الحديث من الأسباب أنه أدرك شيوخ الإمام أحمد يعني مثل ما حصل لمسلم كان مروى عن البخاري وأنا مروى عن البخاري لأنه أدرك شيوخ البخاري شرفوا في شيوخه وهم يعتمر عن جاء يصلون إلى النازل إلا إذا عدم العالم لا يصلون إلى النازل إلا إذا عدم العالم يعني لا خلني يلتقي به ولا يسمعهم Thank you. أربعة أحاديث عن أشخاص كانت عن أحمد عن يعني أحاديث أربعة رواها عن أشخاص سواه قد روى مسلم عن الأشخاص اللي يعني جعل البخاري بينهم موصى روى عنه مباشرة مثل أحمد بن حنبل جاء في الأربعة عن المسلم أخرج عن شيخ الأربعة أربعة ولا ثلاثة لأن في أربعة حديث قد يكون يعني شخص واحد لحديث إيه فلما يعلم لحديث من عدم الشعر ما نبي عن العبد يشتغل من ثلاثة أو البخاري مباشرة عن أشخاص ومسلم روى عنهم الواقع يعني بين مسلم بينهم واحد أو اثنين لأن الواقع فقط تفوق أبو واحد يقولون ما روى عنه مباشرة مثل حديث لا أعطاه الدين أو أعطاه رحم الدين أعطاه رحم أقول السكر حقا أقول الرحم كما هو معلوم يجب توفر بالحق يعني معناه حق مضمون لأن الرحم لأن الضمان أو التوثق أن بكثير اللي هو يعني يضمن العقد أو مال يعني يجعل عند الراحل الحق يعني كان يوصف حقه ثم بكثير ويقول مثلا هلو بلاد بكثير أكثر يعني رامي حقي إذا حل الأجل إذا يعطيني أعطيني أو تعطيني شيء أرهن يعني يكون أحفظ عندي حتى يستغلون حقه إذا ما أعطيتني حقه المبايعة بالمعاملة الذين جائزة الرسول عملهم وكان من معاملته أنه اشترى بدين وأعطى درهم فدل هذا على جواز هذا الرسول نسأل يعني هو صاحب حق الرسول قال دعوه يعرف الحلاق دعوه إلى صاحب حق المقالة يعني ف هو صاحب حق أنا أقول اليهود صاحب حق وهو الرهن ذاته سنة إذا الرسول هذا هو السنة يعني الناس عرفوا أن الرهن سنة وأن الرسول قد رهن وأنه خرج من الدنيا وبناء جمال بل هو مدين وأن كل حد يعرف مره يعني رحنا بها عنده هو لا هذا سبق الأول الحديث سبق النهار وأجاب عن الصحابة محمد فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه ما أراد النبي عن الواقعين هم يعني أنهم يعني يمكن أنهم ما يوافقوا على أنهم يعني يعملوا بهذا المعاملة يمكن يعطون الرسول بدون مقابل يمكن كذا يمكن كذا وأراد أنه يعني ما يصير هذا الشيء هذا الحديث ذكر أوجه فيما مضى لأن الحديث سبق أن مر في مرار مر في الراهن ومر في غير الراهن الحديث هذا أقول مر ما أقصد هذا أقصد عن هذا الصحابة لم يكن عندهم شيء أنا جزء الرسول أن فرصه ما شرى منه ولا راح ينفع عمله منه ولا راح يقول لهم أعطوني يا بكر منه لأنه يمكن أنه يعني الصحابة يعني سننزلون عنه ولا يعني يقولون ما له شيء ولا يعني الى اخره هو الرسول ما اراد ان يبقى هنا انا حد يذكرها